الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح كلام صاحب المنازل في الغنى العالي فصل، قال: الدرجة الثالثة الغنى بالحق، وهو على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى شهود ذكره إياك، والثانية دوام مطالعة أوليته، والثالثة الفوز بوجوده. أما شهود ذكره إياك فقد تقدم قريبا أن تشهد أن الله عز وجل ذكرك قبل أن تذكره، وفقك لذكره سبحانه وتعالى، وهيأك له قبل أن يكون منك شيء، فتشهد من الله عز وجل المن والجود والفضل والكرم، وتشهد منك العدم والعجز والفقر. وهذا الذي يغني القلب بالله سبحانه وتعالى، الغنى بالحق، أن الله عز وجل أغناك حين اختارك، وفقك، سددك، كتب في الأزل أن تكون من الذاكرين، وأن تكون من المسلمين، وأن تكون من المجتبين. هو سبحانه وتعالى الذي اختصك بفضله، والله ذو الفضل العظيم. وهذا يشعر العبد بفضل الله سبحانه وتعالى عليه دون كبر ولا عجب ولا غرور. وهذا قد تقدم التنبيه عليه في مواضع متقدمة، وقد ذكرنا من أمثلة ذلك قول الله سبحانه وتعالى ممتنا على عباده المؤمنين: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. هو عز وجل سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا في هذا القرآن يكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأخبر الله عز وجل بمنته على عباده المؤمن بالاجتباء، وأنه هو الذي سماه المسلمين، فأي فضل أعظم من ذلك. وهذا الذي به وصلت إلى الله عز وجل، أسلمت وذكرت وصمت وصليت، كما قال الصحابة رضي الله عنهم، ومعه النبي عليه الصلاة والسلام يردد ما يقولون في حفر الخندق، وقبل ذلك في بناء المسجد وفي مواضع: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فهذا شهود ذكره إياك، فيغنيك ذلك عن أن تطلب ذكر أحد غيره. وهذا الذكر الأول الذي يعقبه ذكرك له، يعقبه أن تسلم وتصلي وتصوم وتذكر، فإذا ذكرت ذكرك ثانيا. وهذا أيضا شامل أو داخل في عموم شهود ذكره إياك، فالله عز وجل يذكرك في الملأ الأعلى إذا ذكرته، كما قال عز وجل في الحديث القدسي: فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. قال عز وجل في كتابه: فاذكروني أذكركم. وهذا يحصل به غنى ثان. الغنى الأول يحصل بشهود ذكره الأول قبل ذكرك له، يجعلك تستغني به سبحانه وتعالى معينا لك، وكيلا لك في كل أمر. والثاني يجعلك تستغني به مجازيا، متفضلا، مثيبا، لا ترجو ثوابا بعده. هل ترجو أن يذكرك الناس وقد ذكرك الله؟ كما أن الذكر الأول يجعلك تستشعر وتستحضر، هل تحتاج إلى أحد تتوكل عليه وقد أعطاك الله سبحانه وتعالى، وقد رعاك، وقد ذكرك قبل أن تذكره، هو الذي من عليك قبل أن يكون منك شيء بل قبل أن توجد، فكيف تعتمد على غيره؟ كيف تستعين بغيره؟ كيف تتوكل على غيره؟ وأما شهود الذكر الثاني بعد ذكرك له يغنيك فلا تطلب غيره، يغنيك فلا تريد مدح أحد ولا تخاف من ذنب أحد، وأنت تستحضر ما أخبر به ربنا عز وجل في كتابه أنه يذكرك في الملأ الأعلى، وهذا يذهب عنك الرياء والسمعة وطلب المحمدة عند الناس. كما أن الأول أذهب عنك التعلق بالأسباب فاستغنيت بخالقها عنها لأنك شهدت أن الله الذي من عليك قبل أن توجد الأسباب وقبل أن توجد أنت، ويجعلك يجعل شهود الذكر الثاني قلبك لا يتعلق بغير الله عز وجل مثيبا مجازيا لك، لا ترجو جزاء ولا شكورا من غيره. فشهود الذكر الأول يجعلك تحقق إياك نستعين، وشهود الذكر الثاني بعد ذكرك له يحقق لك إياك نعبد، فتحقق إياك نعبد وإياك نستعين بشهود ذكره إياك، شهود ذكره لك. وبهذا يضمحل شعور العبد بما منه، يضمحل شعوره بأنه هو مصدر الفضل والنعمة. هذا الشعور الذي هو من أعظم أسباب الأمراض، الذي هو العجب، الذي يؤدي إلى الكبر، الذي يؤدي إلى الحسد، الذي يؤدي إلى أنواع الأمراض المهلكة، الذي يؤدي إلى الرياء والسمعة، نعوذ بالله من ذلك. شهود ما من العبد ونسيان ما من الرب يجعل الإنسان أسير الأمراض، واقعا في مستنقع المفسدات القلبية التي هي معظمها أمراض إبليسية. فإذا نجا من ذلك وشهد ذكر الله عز وجل له أولا وآخرا، وفيما بين ذلك ذكر العبد لربه وعبادته له وطاعته له يشهدها محض فضله سبحانه وتعالى ومحض جوده عليه، فيتخلص بذلك من جمل من الأمراض، ويستغني عن الخلق، ويستغني عن طلب علو النفس، طلب علو نفسه، لأن الله أغناه سبحانه وتعالى. والثانية دوام مطالعة أوليته، وهذا رحلة إلى الأزل، هذا المشهد رحلة إلى الأزل تشهد بها أن الله سبحانه وتعالى سبق كل شيء. قال ابن القيم رحمه الله: أما مطالعة أوليته فهو سبقه للأشياء جميعا، فهو الأول الذي ليس قبله شيء. قال بعضهم: ما رأيت شيئا إلا وقد رأيت الله قبله. فإن قلت: وأي غنى يحصل للقلب من مطالعة أولية الرب وسبقه لكل شيء، ومعلوم أن هذا حاصل لكل أحد من غني أو فقير، فما وجه الغنى الحاصل به؟ قلت: إذا شهد القلب سبقه للأسباب وأنها كانت في حيز العدم وهو الذي كساها حلة الوجود، فهي معدومة بالذات، فقيرة إليه بالذات، وهو الموجود بذاته والغني بذاته لا بغيره، فليس الغنى في الحقيقة إلا به، كما أنه ليس في الحقيقة إلا له. فالغنى بغيره عين الفقر، فإنه غني بمعدوم فقير، وفقير كيف يستغني بفقير مثله؟ لذلك هذا الأمر وهو استحضار ودوام مشاهدة القلب لسبق الله عز وجل، وهذا أمر قد ورد به الشرع أن نشهده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ما يقال عندما يأوي إلى فراشه: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنيني من الفقر. تأمل هذا الحديث عجيب الشأن لتعلم تعلقه بالغنى والفقر، لأن من استحضر أن الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، الذي داوم مطالعة أوليته، فإنه لن يفتقر إلى مخلوق ولن يستغني بمخلوق، لن يشعر بحاجته إلى أحد، لأن الله سابق بوجوده على الأشياء كلها، وما أراد كان، ما شاء كان سبحانه وتعالى، ومن اختاره فهو المختار المراد، ومن يعني أراده سبحانه وتعالى لنفسه فاصطنعه لنفسه واصطفاه لنفسه فهو الذي يوفقه ويسدده، فأنى تحتاج إلى غيره. لذلك دوام مطالعة أوليته هو شهود أن الله الأول الذي ليس قبله شيء، وهو يحقق للعبد كمال التوكل على الله، ويحقق له كمال الثقة به سبحانه وتعالى وعدم الافتقار إلى غيره، وهذا بعين عدم الاستغناء بغيره، لأن من افتقر إلى شيء فحصل له شعر بأنه غني بسبب هذا، فقير إلى المال إذا حصل له المال اطمأن وشعر أنه معه مال فهو غني، وأما الآخر فهو غني بالله عز وجل، لا فرق بين وجود المال وعدمه. إنسان يشعر بأنه فاقد للجاه، فإذا حصل له الجاه والرئاسة شعر بالقوة، وعند ذلك شعر بالغنى، فهو مستغن بالجاه. فأما الغني بالله سبحانه وتعالى فهو المتوكل عليه في كل حال، الذي إن عدمت الأسباب في حقه. لذلك عقب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، بقوله اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. حتى حقوق الخلق لست أنا الذي أردها بنفسي، وإنما اقضي عني يا رب ديني، كل حقوق العباد اقضيها عني، لأن هذا تابع للغني، فهو يوكل الغني في أن يقضي عنه، وأغنيني من الفقر إلى غيرك، أن يفتقر إلى غير الله. فإذا أغناه الله من الفقر الذي هو الاحتياج إلى الخلق، وليس كما يظن البعض أن الفقر المنهي المستعذ من هنا أو المطلوب للاستغناء منه قلة ما في اليد، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقصد ما قال في قوله ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. فالفقر المستعذ منه في هذا الحديث وفي غيره، وأعوذ بك من الكفر والفقر وغيره مرات عديدة في أحاديث كثيرة، فهو الاحتياج إلى الخلق والشعور بأنه لا يكون إلا بهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان الله ولم يكن شيء غيره. فاستحضار هذه اللحظات التي كان الخلق فيها عدما، وأن الله الذي أوجد هذا الوجود كله على حسب مشيئته سبحانه وتعالى، يجعل كل الخلق يتصغرون في حس الإنسان. العبد المؤمن تصغر الدنيا بأسرها زمانا ومكانا، حديث عجيب الشأن، يأخذ الإنسان في يعني رحلة عبر الكون مكانا ثم زمانا. مكانا بمعنى يتفكر، رب اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم. فإذا فكر في أن هذا العالم المشهود عالم واسع كبير جدا، هذه السماء التي نراها ويفكر فيها هي السماء الدنيا، ما فيها من شموس ونجوم وأقمار وكواكب ومجرات هائلة، الإنسان فيها أقل من ذرة، الكرة الأرضية أقل من ذرة، الأرض التي هي بالنسبة إلينا مستقرنا ومعاشنا على ظهرها، الله عز وجل رب هذه السماوات التي الدنيا أصغرها وما فوقها أعظم منها، والأرض الله عز وجل ربها ورب ما فيها وما عليها، وأعلى من ذلك وفوق ذلك العرش ورب العرش العظيم. فيستحضر عظمة ملك الله سبحانه وتعالى. ثم في أمر الزمان أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. كم مضى منذ خلق الله عز وجل الخلق؟ لا ندري. زماننا نحن كم هو؟ شيء يسير جدا، كما أن مكاننا حيزنا الذي نعيش فيه شيء صغير جدا. فكذلك عمرنا وعمر من حولنا وملك من حولنا وغنى من غنانا وغنى من حولنا كم يساوي زمانا ومكانا؟ لا يساوي شيئا في الحقيقة. خلق الله عز وجل، قدر الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة مقدرة، بما فيها مجلسنا هذا وكلامنا هذا وسماعنا هذا وصلاتنا هذه، كل ذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كتب في اللوح المحفوظ، كتب في الذكر كل شيء. وقبل ذلك هو في علم الله الذي اجتبى من شاء للإسلام وسماه بهذا الاسم قبل أن يوجد وقبل أن يولد. ففي الأزل كان الله ولم يكن شيء غيره، حتى اللوح المحفوظ، حتى القلم، حتى العرش، حتى الماء الذي فوقه العرش، حتى محمد صلى الله عليه وسلم والنبيين وسائر الخلق والجنة والنار، كل شيء كان عدما، الملائكة كل شيء كان عدما، كان الله ولم يكن شيء غيره. كان الله أنت الأول فليس قبلك شيء. هذه الرحلة تشعر العبد بصغر العالم كله بالنسبة إلى الله، فالله أكبر. زمانا كل هذا الخلق، إذا يعني رحلت بفكرك إلى بدايته كله كان له بداية، ثم يعني ما كان قبل ذلك عدما، وهكذا إلى أن تشهد عدم المخلوقات جميعا في الأزل. فلذلك قلنا هذه زمان مطالعة أوليته رحلة إلى الأزل، يجعلك تشهد أن الله الذي تفضل عليك قبل كل الأسباب، وأن كل الخلق فقراء إليه سبحانه وتعالى، هو الذي أوجدهم من العدم المحض. كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن شيء قبله، وكلها تؤكد على نفس المعنى من انعدام المخلوقات كلها، وأن الرب سبحانه وتعالى كان هنا بمعنى الوجود، وكان هنا تامة. رب اسم الله عز وجل فيها كان الله، أي الله يعرب فاعل كان وليس اسم كان، لأن هذا كان بمعنى وجد. فالله عز وجل هو يعني الموجد لجميع المخلوقات، وجوده سابق لوجود كل المخلوقات، كانت عدما محضا. ثم في الزمان كما ذكرنا في الزمان، فالمكان كذلك، كل هذه المخلوقات في كف الرحمن كخردلة في كف أحدكم. وأما في المستقبل التي أشار إليه بقوله الفوز بوجوده، فأنت بعد أن ينتهي كل شيء، كل شيء إلى انتهاء، الله الآخر الذي ليس بعده شيء، وأنت تجعل نيتك إلى الله سبحانه وتعالى، إرادتك إلى الله عز وجل، الإخلاص التام لله سبحانه وتعالى. فهذا في الحقيقة المرتبة الثانية والمرتبة الثالثة تفسير للمرتبة الأولى أو تفصيل لها، كما ذكرنا شهود ذكره إياك كان ذكر أول قبل أن توجد أنت وقبل وجود منك الذكر، والذكر الثاني بعد أن تولد وهو الثواب على ذكرك، وهذا ممتد إلى يوم القيامة وما بعد ذلك. فلولا أن الله ذكرك بفضله لما بقيت في الجنة. ولذلك الفوز بوجوده هو أن يشهد الإنسان أن كل المخلوقات إلى نهاية، كما كان في البداية كانت عدما تصير إلى الموت والفناء، وليس معنى الإنعدام لأن الله يبقيها، هي بذاتها لا تبقى، ولكن الله يبقيها سبحانه، يبقي ما شاء منها سبحانه وتعالى، ولا يبقى إلا ما ابتغي به وجه الله، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس ذائقة الموت، فالفناء بمعنى الموت، فكل من دون الله عز وجل يفنى. كل نفس ذائقة الموت. ثم يحيي الله عز وجل من شاء بعد أن ظهر اسم أثر اسمه الآخر عز وجل الذي ليس بعده شيء بانعدام المخلوقات بفناء المخلوقات كما ذكر سبحانه وتعالى. ثم يحيي عز وجل هذا من شاء من خلقه ويبقي من شاء من خلقه. فمن كانت نيته للآخر الذي ليس بعده شيء وإرادته تنتهي إليه بقي كما بقيت أعماله وبقيت نيته وبقيت إراداته. ومن تعلق بمن دون الله فإنه ينعدم بانعدام ذلك. وتفكر في من كان يريد رضا عبد، مات ذلك العبد، مالك من الملوك، رئيس من الرؤساء. تفكر في من سبق من الملوك والرؤساء، ومن كان يريد رضاهم من العبيد التابعين لهم، كان أملهم في زمن فاروق مثلا أو عبد الناصر أن يرضوا فاروق أو عبد الناصر أو السادات أو بعد ذلك، كما يعني يريدون إرضاء ملوكهم اليوم. فإذا مات هؤلاء وانقطعوا، انقطعت أيضا هذه الإرادات في إرضائهم واضمحلت وذهب كل شيء. ابتعد في الزمن قبل ذلك من كان يرضي مثلا الرشيد، من كان يرضي المأمون، من كان يرضي عبد الملك ابن مروان، قبل ذلك من كان يرضي كسرى وقيصر، قبل ذلك أين ذهبت هذه الإرادات؟ اضمحل كل ذلك. فإذا جعلت إرادتك إلى مخلوق انقطعت هذه الإرادات بانقطاع ذلك المخلوق. فاجعل إرادتك إلى الله سبحانه الذي إليه المنتهى كما كان هو بعد كل آخر، فاجعل إرادتك إليه فإن إلى ربك المنتهى. فإذا جعلت الله عز وجل وراء كل إرادة لك بعد أن تريد عبدا، تجعل إرادة الرب سبحانه وتعالى من وراء ذلك، كما نقول والله من وراء القصد، بمعنى أني أقصد كل شيء وأريد به مرضاة الرب سبحانه وتعالى. فلو أنك على سبيل المثال ترضي والدك أو والدتك، تسعى في إرضائهم، إن كنت تسعى في إرضائهم لنيل دنيا لكي يرضوا عنك فقط، ولم تستحضر أنك تريد إرضاءهم لإرضاء الله عز وجل، إذا مات الوالدان انقطع ذلك، وعطاؤهم قد انقطع أيضا قبل ذلك، وما أعطوك سوف يضمحل أيضا ويزول. إذا كنت تحب إنسانا وتريد رضاه فإنه إذا مات انقطع ذلك. اجعل إرادة الله عز وجل من وراء كل عمل. إذا كنت تريد أن ترضي والديك فلأجل أن الله أمر ببر الوالدين. إذا كنت تريد أن ترضي أحدا ممن أمرك الله عز وجل بإرضائه فلأجل أن الله عز وجل أمرك. لا تجعل هناك نية من النيات، مثلا تريد الحصول على مال، إذا كنت تقصد هذا فقط انقطع ذلك بانقطاع ذلك المال. وأما إذا كنت تريد المال لتنفقه في سبيل الله، لترضي الله، تريد الولد ليس لمجرد إرضاء غريزة أبوة أو أمومة، وإنما تريد لأن يعبد الولد، لأن يعبد الأولاد ربهم عز وجل، فأنت تريد من الصالحين ليعبدوا الله لكي ترضي الله سبحانه وتعالى. فمن جعل الله من وراء قصده، بمعنى أنه جعل نيته إلى الله وما عنده وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، فهو من وراء كل عمل يجعل نيته لله من بعد كل مقصود أصلي، ينام لله ويأكل لله ويستيقظ لله ويشرب لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. فهنا يكون قد فاز بولود الله، لم ينقطع عمله، بقي أثيب عليه، رضيه الله، قبله الله سبحانه وتعالى، فاز بوجود الله الباقي الآخر سبحانه وتعالى، لأنه أراد الله، أخلص نيته لله. فهذه الأمور كلما أكثر العبد من التفكر فيها، كلما استطاع أن يحقق كمال التوكل وكمال الإخلاص، كمال إياك نعبد كمال الإخلاص، وكمال إياك نستعين كمال التوكل. وبهذا يفوز برضوان الله سبحانه وتعالى، ويستغني بالله عمن سواه ابتداء وانتهاء. كما ذكرنا، دوام مطالعة أولياته التعبد الله باسمه الأول، الفوز بوجوده التعبد الله باسمه الآخر، هذان هما تفصيل شهود ذكره إياك، الذكر الأول والذكر الثاني، الذكر قبل أن توجد، والذكر الذي من ثمراته الجنة. إذا ذكرك الله عز وجل بعد ذكرك له، ذكرك في الملأ الأعلى بالثناء، أمر بأن تدخل الجنة، فبذلك تدخل الجنة، لن تكون إلا بأن يذكرك الله عز وجل. أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، إذا قال الله لهم وذكرهم بذلك دخلوا الجنة، قبل ذلك لا يمكن. وأما أعظم نعيم يحل عليهم رضوانه سبحانه وتعالى، وأعظم فوز بوجوده النظر إلى وجهه عز وجل، أن يحصلوا على نصيبهم من الله سبحانه وتعالى، أن ينظروا إلى وجهه، وأن يسمعوا سلامه، سلام قولا من رب رحيم، أن يسمعوا كلامه يكلمهم فيقول تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون وأي شيء أفضل من هذا، فيقول بلى أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. لأن إرادتهم كانت إرضاء الله عز وجل بعد كل مرضي، بعد كل غاية. فإذا حققوا هذا الأمر، إذا تحقق لهم رضوان الله، حقق لهم كل ما كانوا يريدون، فازوا بولود الله عز وجل الآخر الذي ليس بعده شيء. قال ابن القيم رحمه الله: أما الفوز بوجوده فإشارة القوم كلهم إلى هذا المعنى، وهو نهاية سفرهم. وفي الأثر الإلهي: ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. القلوب فطرت على أن الله أحب إليها من كل شيء، فإن وجدت ذلك وجدت كل سعادة. إن وجد حب الله، وإن وجد رضوانه، وجد آثار إرضاء الله عز وجل، أثر العمل الصالح الذي يرضي الله، بأن يظهر عليه أثر رضا الله عنه بإقبال الخلق كلهم عليه، أن الله عز وجل يصرف قلوب المؤمنين. طبعا إقبال الخلق كلهم إنما يظهر من خلال قلوب المؤمنين، وإلا فالكائنات كلها تقبل. قال عز وجل: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فالسماء والأرض تبكي على العبد المؤمن لأنها تحبه، ولأنها تشتاق إلى عمله، وشعور المؤمن بما حوله من الكائنات أمر ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم مرات، ومذكور في القرآن: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحيتان في البحر، والنملة والملائكة في السماء، وحتى النملة في جحرها لتستغفر لمعلم الناس الخير. وكما ذكرنا الآية: فما بكت عليهم السماء والأرض. فمكان المؤمن في الأرض الذي يعبد الله فيه، ومكان عمله في السماء الذي يصعد إليه فيه، يحب المؤمن، شعور المؤمن بأن الكون كله من حوله معه على الطريق في عبادة الله سبحانه وتعالى، يجعله يعني يجد أثر رضوان الله عز وجل وإقباله عليه. وإنما يعرف ذلك بإقبال قلوب المؤمنين الصادقين والمحبين الحقيقيين، إذا أقبلوا على عبد الله المؤمن، لأنه شهداء الله عز وجل في أرضه. هذا أثر من آثار من سار إلى الله سبحانه وتعالى فوجد ربه سبحانه وتعالى، وجد القرب منه، وجد حبه، وجد كل أنواع السعادة. ابن آدم اطلبني، تطلبه تطلب مرضاته، تطلب حسن عبادته، تطلب ذكره، تجدني، تجد الطريق إليه، تجد أثر قربه، تجد أثر رضوانه. والأمر أعظم من ذلك، أعظم من فقط مما يظهر في أحوال المخلوقين، بل المؤمن يشهد بفضل الله ويجد لذة القرب من الله بينه وبين الله سبحانه وتعالى. اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء. الموجود بهذا المعنى معنى صحيح، من أسماء الله الموجود بهذا الاعتبار أنه يجد الله عز وجل بمن طلبه وجده. وجدت كل شيء، كل شيء سيسخر لك، كل شيء سيحصل لك الخير فيه، مهما أعطيت أو لم تعط من الدنيا لا عليك، كل شيء قد حصل لك، كل خير قد تم لك إذا وجدت الله سبحانه وتعالى، إذا فزت بالقرب منه، إذا وجدت أثر رضوانه عز وجل. وإن فتك فاتك كل شيء، إذا ضاع نصيبك من الله، إذا لم ترجو الله، إذا لم ترد وجهه فاتك ذلك. أصبحت تتعلق بالمخلوقين، تريد رضاهم، تريد منزلة عندهم، تريد معاونة منهم، تريد مالا، تريد جاها، تريد طعاما شرابا من المخلوقين، تريد أي شيء، ونسيت نصيبك من الله سبحانه وتعالى، نسيت أنك تريد القرب من الله عز وجل، ضيعت ذلك، فاتك كل شيء. ويتم ذلك ويظهر عند الموت، ويظهر أكثر عند القيامة، عندما تضمحل الأشياء كلها ولا يبقى إلا وجه الله، ولا يبقى بالتالي إلا ما ابتغي به وجه الله. عند ذلك يظهر فقر كل العباد إلا من أغناهم الله ووجدوا الطريق إليه. من فاتهم الله فاتهم كل شيء، خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. وكما ذكرنا عند الموت يظهر ذلك جليا لمن تأمل وتدبر، من حولك، من معك من الأقارب، الأولاد، الآباء والأمهات، ما معك من المال، ما معك من الملك والسلطان والجاه، عندما تموت ماذا يبقى؟ كل ذلك يضمحل ولا يبقى لك منه شيء. ويظهر أتم ذلك إذا قام الناس من قبورهم، لا يبقى إلا ما ابتغي به وجهه سبحانه وتعالى. وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. أثر إسرائيلي رائع المعنى، متضمن في كتاب الله مرات ومرات، أعني في قوله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقول الله عز وجل: والذين أمنوا أشد حبا لله. قال: ومن لم يعلم معنى وجوده لله عز وجل والفوز به فليحث على رأسه الرماد وليبكي على نفسه. يعني إيه؟ مش فاهم يعني إيه لقيت ربنا، مش فاهم يعني إيه أنه فاز بوجود الله، أنه وجد الله، مش وجود الله الذي هو صفته القائمة به. المقصود به أنك وجدت الله، الفوز بوجوده أنك فزت بأن وجدت الله، أنت وجودك وجود العبد لله، أن العبد وجد الله، وجد الطريق إليه، وجد لذة عبادته، وجد حبه، وجد رضوانه، وجد الطريق الذي يرضي به ربه، وجد هدفه في الحياة، وجد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وجد: إياك نعبد وإياك نستعين. فعند ذلك يكون قد فاز بأنه وجد ربه سبحانه وتعالى. والله المستعان. أقول قولي هذا وأستغفر الله. عليكم السلام عليكم. يقول أنه مصري يعمل بالخارج ودائما يأتي ميعاد الحول لزكاة ماله قبل ميعاد إجازته بحوالي 6 أشهر علما أن معظم ماله مولود في مصر بالإضافة إلى جزء معه بالبلد التي يعمل فيها، هل يجوز أن ينتظر كل عام حتى موعد الإجازة ليخرج زكاة بنفسه في مصر؟ وهل يخرجها عن عام واحد أم عام ونصف؟ لا يجوز له أن يؤخر إخراج زكاة المال يوما واحدا عن يوم الوجوب. إذا غربت الشمس من مرور سنة هجرية حول كامل على ملكه للنصاب ولم يخرج الزكاة مع قدرته على ذلك أثم، وكلما أخر أثم، كل يوم يأثم، لأن هذا نوع من بخله بالزكاة ولو كان يريد أن يخرجها بنفسه. طالما أمكنه أن يخرجها بوكالة أو يخرجها أو أن ينزل بنفسه فيخرجها ولا ينتظر الإجازة، أو أن يخرجها بنفسه في البلد الذي يعمل فيه إن كان فيه فقراء، ولا شك أنه سيرد من فقراء المسلمين، على أي حال لا يؤخر الزكاة يوما واحدا لأن هذه مماطلة لا تجوز، والفقراء حاجتهم الآن لا ينتظرون إجازتك، هم الآن يحتاجون إلى ما يحتاجون إليه لا ينتظرون الإجازة. الله المستعان. نعم يمكنه أن يخرجها مقدما، يخرج هذه في الإجازة زكاة العام القادم مع كونه يحسب في موعد النصاب، موعد ملك النصاب، موعد مرور الحول، يحسب ما عليه إذا كان قد زاد ماله فيخرجه مرة، يخرج ما زاد زكاة ما زاد. افطرت امرأته أياما في رمضان لأنها كانت حاملا ولم تقدر على الصيام، ماذا عليها؟ عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا، وإن أرادت أن تؤخر حتى تقضي جاز لها ذلك، فهي ما بين الإطعام وبين القضاء. كيف يوازن الداعي إلى الله تعالى بين عمله في الدعوة والعلم ومذاكرة الكتب وبين حاله مع الله؟ وكيف يكون الحال إذا فقد الداعي التربية الإيمانية والتزكية وتلبس بذنوب المعاصي؟ هل يترك الدعوة حتى يصلح نفسه؟ لأن الدعوة والمذاكرة وقراءة الكتب تشغله عن العبادات القلبية وقراءة القرآن والقيام التي يكاد لا يشعر بها. بما تنصحون؟ ننصح بالتوازن وتقسيم الوقت وعدم تضيع أي من هذه الأولويات، والدعوة إلى الله من أسباب صلاح القلب ومن أسباب عباداته، لكن إذا كانت بصدق وإخلاص. التي تشغلك عن ذكر الله وعن القرآن هي الدعوة المنظرية، الدعوة التي هي مظهر فقط، شكل في الدعوة وليس حقيقة، والدعوة الحقيقية تحيي القلب يعني أكثر من العبادات التي يقتصر نفعها عليك، هي عبادة من العبادات، لكن نقول لا بد لك من التزكية والعبادات الظاهرة والباطنة، لابد من صيام، لابد من قيام، لابد من قراءة القرآن. قسم وقتك ولا تجعل شيئا يطغى على آخر، لابد لك من التوازن بين جميع الواجبات والمهمات. إحساس شديد بموت قريب وسرعة فناء الدنيا مطلوب ما لم يكن مرضيا، مطلوب أن تستشعر ما قال الله عز وجل أزفت الآزفة، اقتربت الساعة وانشق القمر، ولكن المرض هو الذي يقعدك، يقول سأموت، إذن أجلس في الفراش وبحلق في السقف وضيع العمر لأني سأموت. ستموت ماذا تفعل؟ ينبغي ماذا أن تفعل؟ ينبغي أن تقوم فتدرك، ألولو آخر هتعمل إيه قبل نص ساعة من الإعدام؟ وصلي ركعتين إذا كنت تنتفع بذا، قم فاغرس شجرة كما يعني ورد في الحديث، وفي يد أحدكم فسيلة يعني إذا قامت الساعة فإيه وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، يعني لو أنه تصور مثل هذا الأمر. يعني المقصود أن هناك نوع من الشعور بقرب الموت والخوف منه مرضي، هناك نوع مرضي يقعد الإنسان عن العمل في دينه ودنياه ويؤدي به إلى الاستسلام واليأس وفقد الرجاء، فينقطع به الحال في دين ودنيا وعلم وكسب. والنبي عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك، ولا حدث من الصحابة الذين كانوا يستحضرون قرب الموت شيء من ذلك، لا ما حدث منهم شيء من ذلك. لذلك نقول هذا الأمر مطلوب حتى لا يغفل الإنسان عن الموت، ولا يغفل عن الآخرة والساعة، بل كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرب لهم الأمر فيقول بعث أنا والساعة كهاتين، يقرب لهم ذلك كثيرا في خطبه وكلامه، ولكن ليدفعهم إلى العمل في الدين والدنيا. هل صفات الأفعال يشتق منها أسماء؟ يشتق منها أسماء في مقام يدل على الكمال، كما قال الشافعي رحمه الله في الرسالة: فاللهم الجاعلنا خير أمة للناس نسألك أن تديم النعمة علينا. لو قال ذلك هذا صفة فعل يحسن أن يدعو الله عز وجل بها. اللهم أنت المحيي للخلق، أحيا الموتى سبحانه وتعالى، يقول ذلك الثناء على الله. اللهم أنت الفعال لما تريد، هذه من صفات الأفعال التي اشتق منها إيه؟ فما تقولش الفعال بس، قول الفعال لما يريد. زكاة مال الأم على ابنها الذي تركه أبوه بعدم النفقة عليه وبموت أبيه توقفت النفقة، بل إذا كان معها مال يجب عليها أن تنفق من مالها على ابنها، هي وارثة له وهي غنية لأن عندها نصاب، تنفق عليه ولا تحتسب ذلك من الزكاة، هي فلوسها حتنقص، الله يبارك ما نقص مال من صدقة. ولذلك نقول أن القضية أن عندها نصاب مر عليه حول كامل سنة كاملة لم تنفق منه شيئا وتخاف الفقر ولا تريد أن تخرج من الزكاة وتحتسب بالنفقة على ابنها أنها من الزكاة، شيء عجيب والله، هذا أمر لا يصح. تنفق وتخرج الزكاة ويبارك الله لها بالنفقة في سبيله. مين متزوج ده؟ حتى لو كان متزوج أو مش متزوج، كل واحد بينه وبين علاقة بين آخر علاقة وراثة تجب عليه نفقته إذا كان فقيرا والآخر غنيا. صدقة التطوع دون أن تحتسبها من الزكاة يجوز أن تنفق على زوجها وابنها وأولادها ونحو ذلك، أما الزكاة الواجبة فهي لا تجزئ أن تنفق في الأولاد ولا في الآباء والأمهات ولا في الأجداد والجدات ولا في كل علاقة، في كل من بينك وبينه علاقة ميراث. ما أول مرة كان هو كان يسكت من أول مرة؟ ما الفرق بين إضافة الأعيان إلى الله مثل ناقة الله وإضافة المعاني إلى الله؟ المعاني إلى الله عز وجل مضافة إلى الله عز وجل منها ما يقوم بالله مثل حياة الله علم الله، هذه إضافة صفة، ومنها ما يكون إضافة معنى على جهة التشريف إذا كان المعنى يقوم بغير الله كمرض العبد أضيف إلى الله، فقال الله يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، استسقيتك استطعمتك فلم تسقيني فلم تطعمني، ده أضيف إلى الله هنا مع أنه قام به بغيره بنص الحديث، استطعمك عبدي فلان، استسقاك عبدي فلان، مريض عبدي فلان، يبقى ليس هذا إضافة صفة، ليس من صفات الله المرض ولا الاستطعام ولا الاستسقاء، وإنما هو عز وجل الغني الحميد عز وجل، وهو سبحانه وتعالى إنما ذكر هذه الإضافة تكريما لعبده المؤمن، فهذه ليست من الصفات وإنما هي تشريف للعبد المؤمن. وأما الأعيان فلا تكون صفات أبدا، ناقة الله وبيت الله وروح الله، جبريل عليه السلام روح الله وعيسى روح الله، هذه أعيان أضيفت إلى الله لا تكون أبدا صفات. المعاني منقسمة، فيها معاني هي صفات لله قامت به ومعاني قامت بغيره فليست صفات له عز وجل وإنما هي تشريف للعباد. أما المضافات إلى الله، الأعيان المضافة إلى الله لا تكون صفات لله عز وجل وإنما هي بين إضافة ملكية مثل أرض الله وسماء الله وخلق الله، وبين إضافة تشريف كناقة الله وبيت الله وعبد الله عباد الرحمن. الظل، الظل يوم القيامة يقوم بغير الله لأنه يقوم على أرض المحشر ويحل فيه المخلوقين، فليست صفة من صفات الله. الظل معنى أضيف إلى الله تشريفا وظل عرشه عز وجل. ظل مخلوق. أيهما أولى، أن أنفق مالي في شراء كتيبات وتوزيعها على الناس، أم أعطيها لأخ وأعلمه كي أعلمه كي يفك عنها عنه بها، مع العلم أني لست متيقن 100% أنه محتاج من مدة طويلة، أراه من مدة طويلة لا يعمل. طب انظر، ابحث عنه، كلمه مباشرة، انظر في حاجته، فإن كان الأمر كذلك فأعطه، واجعل الكتيبات التي عندك على قدر محافظتك على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا يموت قلبك. يعني جزء صغير تنفقه في الكتيبات، وشوف الأخ ده إذا كان محتاج فعلا. بعد 40 يوم من الولادة مع استمرار نزول الدم، ما الذي تفعل المرأة؟ تغتسل وتصلي وتصوم، وإذا نزل الدم فهي تتوضأ لكل صلاة، تستغفر، إذا دخل وقت الصلاة غسلت موضع الدم، طبعا بعد أن يمر 40 يوما تغتسل، ثم في وقت الصلاة تغسل الدم وتضع حفاضا، يعني زمان الاستغفار ده خرقة، تشد على فرجها خرقة وتشد على هذه الخرقة التي على الفرج على وسطها لتمنع خروج الدم قدر الإمكان، ويمكن أن تحشو قطنا إذا احتاجت إلى ذلك. الحفاضات الحالية تقوم مقام هذا للأمر، مع تثبيتها بأي مثبت مثل الملابس الداخلية مثلا، فهذه تثبت مع الحفاض على موضع الدم حيث يقل خروج الدم، وتتوضأ بعد أن تفعل ذلك، تكرر هذا الأمر عند وقت كل صلاة إلى أن ينقطع الدم. إذا انقطع الدم والقدرة والصفرة التابعة له قبل 40 اغتسلت وصلت. النفاس أكثره 40، وليس أنه لابد أن يكون 40. إذا ولدت ولم يكن أو يعني انقطع الدم بعد يوم أو يومين، يعني هذا يحصل كثيرا بالعمليات القيصرية، ممكن الطبيب أو الطبيبة بيجففوا الدم جامد جدا فيقوم ما يحصلش نزول دم من الرحم نتيجة قلة الدم. على أي الأحوال، إذا انقطع وانقطعت القدرة والسفرة المتصلة به ورأت الطهر اغتسلت وصلت ولو بعد يوم واحد. وإذا راجع الدم مرة ثانية خلال 40 رجعت نفساء مرة ثانية. إذا رجعت قدرة وسفرة بعد أن رأت الطهر لم تعتد بها نفاسا ولا حيضا، لأن القدرة والسفرة بعد الطهر ليست بشيء، هي طاهر ما زالت طاهرا، ولكن تتوضأ فقط للصلاة، لأن هذه النجاسات التي تخرج من فرج المرأة توجب الوضوء. يقول يشعر بضيق عندما ينام في اليوم أكثر من 7 ساعات، هل هناك عدد معين من الساعات لراحة الإنسان؟ من 6 إلى 8، فأنت متوسط جيد، ما تزعلش بعد من 8 كمان، ما تتضايقش من 8، لكن بعد 8 فوق الحاجة، إلا عند بعض الناس كحالة مرضية أو نادرة. لكن داود عليه السلام كان ينام ثلثي الليل، وعندما تنظر إلى ثلثي الليل في أرض فلسطين بلد متوسطة، الليل فيها ما بين 10 إلى 14 ساعة في السنة، ثلثينها يطلع من 6 إلى 8 تقريبا. صحيح، في كسل بعد 8 ساعات. حكم التأذين في أذن المولود والإقامة في الأخرى، هي أحاديث فيها ضعف، لكن هي من فضائل الأعمال، وفضائل الأذان عمر في طرد الشيطان أحاديث عامة، فنقول هذا مما يعمل به من فضائل الأعمال. الضعف ليس شديدا، الأصل ثابت في الكتاب والسنة، ولا يعتقد ثبوته على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا مانع أن يفعله من باب الذكر وطرد الشيطان عن المولود. أقول قولي هذا وأستغفر.